بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 54 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 129. قال المتنبي: إن حل فرقت الخزائن ماله، أو سار فرقت الجسوم الروس، ملك إذا عديت نفسك عاده، ورضيت أوحش ما كرهت أنيسا، الخائض الغمرات غير مدافع، والشمري المطعل الدعيس، كشفت جمهرة العباد فلم أجد إلا مسودا جنبه مرؤوسا، بشر تصور غاية في آية تنفي الظنون وتفسد التقييس، وبه يضن على البرية لا بها، وعليه منها لا عليها يوسى، لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لما أتى الظلمات صرن شموسا، أو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى، أو كان لج البحر مثل يمينه من شق حتى جاز فيه موسى، أو كان للنيران ضوء جبينه عبدت فصار العالمون مجوسا. طبعا كفروه، هذه من الأشياء التي ثلمت، الأبيات الأخيرة هذه من الأشياء التي ثلمت في عقيدة المتنبي، وبعضهم يعني قال بالفعل وليس بالقول أنه يربع بنفسه عن أن يشرح هذه الأبيات لأنه فيها تجاوز عقدي كبير، هيك يعتقد. ولكن لو أخذت على أنها أدب وليست تشريعا لهي من أجمل ما قال المتنبي. الآن سيكفرونني أنا لأنني قلت إنها أجمل ما قال المتنبي. المهم شو قال في البيت العاشر؟ إن حل أقام، مش حل وارتحل، إن حل أقام فرقت الخزائن ما له، يعني إذا قام في مكان واستتب به الأمر والسيادة وكان عنده المال طبعا، فارق المال خزائنه، أو فارقت الخزائن ماله، بمعنى لم يبق في خزائنه مال أبدا، أي أنه كان جوادا فلم يبق عنده درهم يتعشى به. إن حل فارقت الخزائن ماله، أو سار إلى المعركة، شو صار؟ فارقت الجسوم الروس، الروس اللي هي جميع رأس، هي تجمع على رؤوس فعول، تمام؟ ولكن يمكن أن تجمع على فعل يعني رؤس، وهو طبعا جمع نادر أو قليل، فهو جمع على فعل فصارت رؤسا، ولكنه خفف الهمزة فصارت روسا. يعني إذا سار فإن الرؤوس لن تبقى على أجسامها، دلالة على أنه سيعمل القتل في أعدائه وسينتصر عليهم، دلالة على شجاعته وشدته في المعركة. إن حل فارقت الخزائن ماله، أو سار فارقت الجسوم الروسة، ملك هو ملك، يعني هذه خبر، إذا عاديت نفسك عادي، إذا أردت أن تجعل نفسك عدوا لك فاتخذ عدوا لك هو، لأنه فوق أن يعادى أو أنه لا يستطاع أن يعادى. وبعضهم قال لا، هو مش شكل تقدير، ملك إذا عاديت نفسك ورضيت أوحش ما كرهت أنيسا لك فعاده، يعني عاده يا إيش جواب الشرط متأخرة قدمها، مع أنه بعضهم لم يجوز له ذلك نحويا يعني، ولكن بعضهم قال هكذا هو التقدير. يعني مرة ثانية، ملك إذا عاديت نفسك، إذا أردت أن تكون عدوا لنفسك، من يريد أن يكون عدوا لنفسه إلا الأحمق، فيقول إذا أردت أن تكون عدوا لنفسك ورضيت أوحش ما كرهت، ما هو أوحش ما كرهت؟ أوحش ما يكره إيش أصلا الكريهة إيش هي؟ الحرب، يعني إيش في الحرب يكون؟ لماذا سموها كريهة أو مكروهة الحرب؟ لأن يحدث فيها الموت، فأوحش ما كرهت يعني الموت، وهذا أوحش شيء، الموت لا أوحش من الموت. قال لك فإذا أردت أن يكون أوحش شيء لك وهو الموت أنيسا لك، ورضيت أوحش ما كرهت، يعني ورضيت الموت الموحش أنيسا لك فعاده، فكن عدوا له لأنه سوف يقضي عليك، لا أحد يصمد أمامه. ملك إذا عاديت نفسك عاده ورضيت أوحش ما كرهت أنيسا، ثم قال في البيت الثالث عشر: الخائض الغمرات غير مدافع، وتروى الخائض الغمرات غير مدافع، فإن كانت معرفة فعلى الحال، وغير برضو حال ثانية، أو على البدل من عاده، الهاء الهاء عاده، الهاء عائد على الممدوح اللي هو محمد بن زريق، وإعراب مفعول به منصوب، تمام؟ فتكون الخائض الغمرات غير، فهي بدل منصوب، وأيضا تروى الخائض الغمرات يعني ملك الخائض الغمرات، إما بدل من ملك مرفوعة لأنها خبر، أو خبر أيضا كالملك لمبتدا محذوف تقديره هو الخائض الغمرات. الغمرات الشدائد، الحروب، المكاره، الكوارث، المصائب يدخلها غير مدافع، لا يستطيع أحد أن يدفعه، أن يقف في وجهه، لا يدافع، يعني إيش؟ لا يصمد أحد أمامه. والغمرات وردت في شعر المتنبي لما قال قال: وتسعدني في غمرة بعد غمرة صبوح له منها سبوح له منها عليها شواهد، وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح له منها عليها شواهد. إذن الخائض الغمرات غير مدافع، أو الخائض الغمرات غير مدافع، والشمري بالفتح أو الشمري بالكسر وهو أفصح، الشمري بالكسر وهو الجاد المشمر في الأمور، المطعن شديد الطعن، برضو هذه صيغة مبالغة، والدعيس فعيل برضو صيغة مبالغة، والدعيس الذي يدعس يدوس على الشيء يعني بقوة، أو الذي يطعن الدعيس. ولذلك إيش الشنفرة قال: دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأثكل، في لميته المشهورة. دعست يعني طعنت، ويكون دعست قوة يعني. إذن قال: الخائض الغمرات غير مدافع، والشمرية المطعن الدعيسة. ثم قال في البيت الرابع عشر: كشفت جمهرات العباد، دورت بحثت، هيك مين بحكي المتنبي، كشفت جمهرة العباد فلم أجد مقارنة به إلا مسودا جنبه مرؤوسا، التقدير إلا مسودا ومرؤوسا جنبه، فلما قارنت به كل العباد وكل الملوك كان هو السيد وهم المسودين أو هم المسودون، وكان هو الرئيس وهم المرؤوسون أو المرؤوسين، تمام، فهم بجانبه صغار يكونون مرؤوسين مسودين لا رؤساء ولا أسيادة، إنما هو السيد وإنما هو الرئيس، أما الآخرون حتى لو كانوا ملوكا فإذا قارنتهم به كانوا إلى جانبه مرؤوسين ومسودين. ثم قال في البيت الخامس عشر، هذا برضو أخذوا عليه عقديا، قال: بشر تصور غاية في آية، والآية يعني الدليل أو المعجزة أو القدرة الجبارة، وهي التي لا تكون إلا لله تعالى، قال: غاية، غاية الشيء نهايته، فكان في المعجزة غاية، يعني مش بس معجزة، غاية في المعجزة، معجزة كان معجزة المعجزات. بشر تصور غاية في آية تنفي الظنون، قال: تظن بحر؟ لا لا، هو ليس بحرا، هو أعظم من البحر. تظنه قمرا؟ لا لا لا، هو أعظم من القمر. فما فأي شيء تظنه في تظنه شمسا لعظمته ولأنه يعني خالد ولأنه يعطي بلا حساب ولأنه يعني قوي ولأن إناراته صعب، لا لا لا لا، تنفي الظنون، ترجع فتقول: لا لا مستحيل، هو أعظم من ذلك، لأنه حتى مع عظمة هذه الأشياء هو أعظم منها. قال لك: تنفي الظنون، تظنه إيش بحرا؟ لا، أعظم من ذلك، بحرا بكرمه وقوته واتساعه وجوده وسره وسحره وهدوئه أحيانا ثم غضبه كله، لا لا، هو أعظم من ذلك، تنفي الظنون. بشر، بس هو اللي شفع له كلمة بشر، لأنه شيء يقول لك: لا هو مش بشر، لما كلمة بشر قال: لا بشر بس معه معجزات، أو بشر فوق الظنون، أو بشر عظيم جدا، بشر تصور غاية في آية تنفي الظنون وتفسد التقييس، لو قايسته بأي ملك آخر فسد القياس، لأنه أصلا مفسد تقيس اثنين مش نفس المستوى، أو حتى اثنين مش نفس الدائرة، هو أعظم مستوى وفي دائرة مختلفة، بيلعب باتجاه آخر تماما، ليس كما تظن. فالمقارنة بينه وبين أي ملك آخر أو بين أي عظيم آخر فاسدة، مقارنة فاسدة، والقياس به إلى بشر آخر قياس فاسد. ثم طبعا تفسد التقييس، هاي مصطلحات أهل المنطق، فذلك يدلك على أنه إذا كان مطلعا على أهل المنطق وأهل الفلسفة. ثم قال في البيت السادس: وبه يظن على البرية لا بها، يعني يظن يبخل، نحن نبخل بموته على الناس كلهم جميعا، ولكننا لا نبخل بموت الناس جميعا فداء له. وبه يظن على البرية الخلق لا بها يظن عليه، يعني نحن ما بنبخل لو أردنا أن نفديه بكل البشر فيموتون جميعا من أجل أن يبقى حيا، فهذا ليس فلا يضن به، فلا يضن بهم عليه، فلا يبخل بهم عليه، ولكن يبخل به عليهم، وبه يضن على البرية لا بها. ثم فرع في الشطر الثاني قال وعليه منها لا عليها يوسى، يوسى يعني يؤسى يعني يحزن، قال يحزن عليه إذا هلك ولا يحزن عليهم إذا هلكوا، فإن هلاكه هلاك كثير وإن هلاكهم هلاك واحد فهو أعظم منهم، فيبخل بهم ولا يبخل به، ويحزن عليه إذا مات ولا يحزن عليهم إذا هلكوا أو ماتوا، وعليه منها لا عليها يوسى. ثم قال في البيت 17 هنا مناطق أو حجج التكفير أو تكفيره أو يعني خروجه عن العقيدة، قال لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لما أتى الظلمات صرنا شموسا. ذو القرنين الإسكندر الأكبر معروف، مر معنا سابقا في القصيدة السابقة الرائية اللي مدح فيها أبا الفضل بن العميد، فقال لو الإسكندر الأكبر لما دخل بحر الظلمات، وقيل لما دخل منطقة مظلمة يعني كاد أو هلك فيها، يعني هيك الإشارة، طبعا فيه قصة تاريخية تحتاج لتحقيق، فقال لو الإسكندر الأكبر جابه محمد بن زريق وقال له شو رأيك ندخل الظلمات أم لا ندخل، قال له أدخل لكن معي، فلما دخل معه صارت الظلمات شموسة، مش قال له لا تدخل، يعني ما دعاه إلى الجبن وإلى النقوص، قال له لا ندخل ولكنك لا تدخل إلا بي، فمعي نجاتك أو بي نجاتك، لأن هذه الظلمات لن ترى فيها شيئا إذا لم أكن أنا موجودا معك، فإن كنت معك صارت هذه الظلمات شموسة. وقال لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لما أتى الظلمات صرنا شموسا، أي صارت الظلمات شموسا. ثم قال في البيت 18 أو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى، يعني هذيك فيها مبالغة بس مقبولة، بس البيت 18 هذا فيه مبالغة غير مقبولة. عازر مين؟ والذي أحيا موسى عليه السلام من الموت، قال هذا الذي أحياه عيسى عليه السلام من الموت، لو أن الذي أماته هو محمد بن زريق، يعني لو كان صادف رأس عازر سيفه، سيف الممدوح، لو كان سيف الممدوح هو الذي أحاله إلى الموت وقضى عليه بقطع رأسه، لما استطاع عيسى، استغفر الله، لما استطاع عيسى عليه السلام أن يحييه. أحياه صح، ولكنه مات ميتة طبيعية أو بأي عارض آخر من عوارض الموت، ولكن لم يمت بسيف محمد، فلو مات بسيف محمد بن زريق لأعيا عيسى عليه السلام، يعني لا أتعبه أن يحييه من الموت، وقد فعل عيسى عليه السلام بأمر من الله تعالى، فقال لكن لو كان بسيف محمد لما استطاع عيسى أن يحييه. ثم قال في البيت 19 أو كان لج البحر مثل يمينه من شق حتى جاز فيه موسى، قال موسى شق البحر فجاز فيه، ولكن لو كان لج البحر مثل يمين هذا الممدوح، أي يريد أن يدل على كرمه طبعا، إنه لو كان البحر مثل يمين الممدوح في الكرم لما استطاع موسى أن يجتازه حتى لو شقه بالعصا، إنما شق بحرا لم يكن مثل يمينه، كان بحرا أقل أو كان بحرا آخر، إنما لو كان هذا البحر مثل يمين الممدوح لما استطاع موسى أن يجتازه لا غرق فيه. الله أكبر. أو كان لج البحر، موج البحر العالي لج معظمه مثل يمين الممدوح من شق ما استطاع موسى أن يشقه حتى يجوز فيه، حتى جاز فيه موسى. ثم قال في البيت 20 أو كان للنيران ضوء جبينه، يعني النيران التي عبدها المجوس نيران عادية، يعني أغري المجوس بضوئها وبقوتها وبأنها تلتهم كل شيء وتأكل كل شيء داخلها، يعني فعبدها المجوس، لكن لو رأت الناس، مش المجوس وحدهم، الناس ضوء جبين هذا الممدوح لصار الناس كلهم يعبدون هذا الضوء وهذه النار، لأصبح العالمون، لصار العالمون جميعا ليس فقط أهل الفرس ممن يعبدون النار، إنما لعبد الناس كلهم النار إذا رأوا تلك النار التي تشرق من جبين هذا الممدوح. أو كان للنيران ضوء جبينه عبدت فصار العالمون مجوسا. دعونا نتوقف عند هذا البيت 20 في هذه الحلقة 54 بعد 200، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 55 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.